لما حديث عن الصحابة لأي مدى عن الصحابة عن الصحابة لأي مدى يخلي ذات الله لما هذه من دقائق المسائل العلمية رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شرب. فأنا آخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قريب. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب الصريح قال الأكل شرب ولم نجد في السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال يضاف الى ذلك ان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر انهم كانوا ياكلون وهم يمشون. فنقول بجواز هذا بين جواز الأكل نقياً جمعاً بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماماً في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب نحن خيال ونأكل ونحن نمشي لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النهي الصريح مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حملنا خبر ابن عمر انهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما حملناه على ان ذلك كان في عهد الله كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ناشيا لم نجد ما يعارضه قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه فر من الشرب قائما عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها عن العلماء. هذا جوابي عما سأل. ما رأيت في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج رأيت إعلان لأثر ابن عمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.